يا حبيب راضي استخيى بالراجل اللي على نسب العوير راضي تزعج الصبية وتقول القلب مش راضي يا نعم ندعى على ابويا اللي على نسب العبيط اللي على نسب العبيط راضي ده انا رضيت بالغلب بس الغلب مش راضي انا رضيت بالغلب بس الغلب مش راضي زعكت الجميلة وتقول ونجوع انا كنت عايزة حبيبي مش عايزة الاكل والمال والفلوس ونجوع اكلها معاه بملح واسكن في الخلا ونجوع ومعلش قالت نصيبك كده ورماني مع الغشيم وحدي وشربت كاس المرار وضقت وانا وحدي وعمال ابو الاخ ولا حد اشتعب وحدي ارجع اقول والمال انا زعلان على شباب حلوه بس حظها رحمال ويا ما فيه صبايا ومعاها النصيب رحمال وقعت مع العبيط ترفع دراعه اليمين تلقى الشمال رحمال وهتعمل ايه الفلوس للي بختهم رحمال وقاعده لغايه الصبح تبكي الجميله على بختك اللي مال علشان معه مال راحت لابو عب تتحال عين الأول ما فيه ما فيه وما فيه وما فيه وما فيه من عين الأول ما فيه اللي الصبح وتمسيه ما تعرفين اللي جار فيه يا مسكين المجرم اللي اتكتب على عين تمحيه ابن غيرك ما تربيه يكبر وبرضه يروح لأهاليه